إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. الله يا صمد، يا فرد، يا أحد، فليس لنا أحد عليه نعتمد إلاك يا سند. قصدت بابك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضيم إن غضب الأنام. لا عرش إلا عرشك، ولا كرسي إلا كرسيك، فكل العروش زائلة وكل الكراسي حائلة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لا تسأل الليل يوما عن تهجده، كم أيقظ الليل تسبيحا وشكرانا. لا تسأل الصبح يوما عن تبسمه، إصباحه بسمة تختال رضوانا. قلبي يصلي على من كان مولده فضلا من الله أعطانا فأرضانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر جديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر في هذه الأوقات النيرات التي يتجلى ربنا فيها تبارك وتعالى على عباده بالرحمات، والتي فيها يفتح باب التوبة للتائبين وباب الإجابة للداعين وباب المغفرة للمذنبين. فاللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واحفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم أرنا في أعدائك وأعداء مصر يوما أسودا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل راية مصر خفاقة عالية في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العاطرة، بدءا من الآية 65

وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأغقروا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحب

حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا رب. دع المقادير، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. بني العرب، بني العرب الكرام، بني العرب الكرام، متى ليوم نصون كرامة الإسلام فينا؟ بني العرب الكرام، متى ليوم نصون كرامة الإسلام، نصون كرامة الإسلام، نصون كرامة الإسلام فينا؟ نعيد له المفاخر، نعيد له المفاخر في ابتهاج بعهد من عهود الراشدين نعيد له المفاخر في ابتهاج بعهد من عهود الراشدين زلوا تاريخ أفذاذ كرام هم آباؤكم في الفاتحين فما استعصت أمامهم فتوح لمن رفض العقيدة واليقين رجال آمنوا بالله ربا وبالإسلام دستورا ودينا رجال آمنوا بالله ربا وبالإسلام دستورا ودينا بني العرب الكرام أتيت أسعى ولي نصح يؤرقني سنينا بني العرب الكرام أتيت أسعى ولي نصح يؤرقني سنينا فحول دياركم زؤبان غدر لسلب كيانكم متحفزين أفيقوا يا بني الشرق

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، ففيها دعوة للاتحاد، دعوة للصحوة، دعوة لإفاقة العرب والمسلمين كي يزودوا عن بلادهم بعيدا عن هؤلاء الذين يتاجرون بالدين ويتزيون بزي الإسلام. نعم، فالإسلام أبدا لا يبيح التدخل في حدود أي دولة، فالإسلام دين الحق ودين العدالة. الله أكبر أطلقها لمن صالوا تيها وكبرا وعن ركب الهدى مالوا. الله أكبر أطلقها فإن لها عند الشدائد في الوديان إجلال. يا أمة الحب صوت الحب يوقظكم في اليوم خمسا، وصوت الحب فعال، فاستمرئوه خلاصا يستقم أمل في أرضكم ترويه أجيال. إن التمسك بالإيمان يحفظكم على الطريق وإن تمتد أهوال. تهيا بلال لها فخرا أعد نغما من ألف عام ونصف الألف ينهال. أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، فربما التحمت للشرق أوصال. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء. مصر شعبها جيش وجيشها شعب. نعم، مصر ستظل قاهرة الأمم، ستظل أم البلاد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد، مهما تنكر المتنكرون وحقد الحاقدون. هذه الحضارة معجزات في الورى، عجز الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان وتحتمي بمقيل. يا أم إسماعيل وصلك واجب، من عق مصر فقد أتى بجليل. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن تظل هذه الراية خفاقة عالية في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن ينصر جيشنا وقائدنا وشعبنا على كل من عاداه. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك بمشيئة الله عز وجل الشيخ أحمد عصام فرحات إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.